الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لما جاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بدين التوحيد وواجه المسلمون بعد الفتوحات عقائد شتى كثيرة، نشأ علم يسمى علم التوحيد. وعلم التوحيد منشأه أساسا ليس لمناقشة المسلمين، فالمسلم أقر بوحدانية الله واعترف بصفات الله التي جاءت في السنة النبوية الشريفة وفي القرآن الكريم، فلا يحتاج إلى تثبيت ذلك عنده. ولكن طرأت بعض الأفكار الشاذة والاعتقادات الشاذة في من دخل في الإسلام وفي من لم يدخل في الإسلام، تعلقت بالألوهيات وتعلقت بالنبوات وتعلقت ببعض السمعيات، فوجب أن يقوم طائفة من المسلمين ومن العلماء تجابه هذه الشبهات وترد عليها بمقتضى الحق الذي علموه من الوحي الشريف. ولذا علم التوحيد يتوجه لغير المسلم ويتوجه للمسلم الذي ما زال في قلبه شبهات متعلقة بالألوهيات دخلت في قلبه، إما لأنه كان ورثها من دينه القديم الذي كان قبل أن يدخل في الإسلام، أو سمعها من أهل الزيغ والضلال، فوجب أن نتعلم هذا العلم لنرد على هذه الشبهات. ولذا إن لم يكن هناك شبهات في أذهان المسلمين فيكفي في علم التوحيد الألوهيات: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يكفيه بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يكفيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يكفيه له الأسماء الحسنى فادعوه بها. يكفيه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يكفيه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يكفيه إن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط ولا يحيطون به علما. فمثل هذه الآيات فيها الشفاء للمسلم، وهذه هي العقيدة التي استقرت في أذهان كل مسلم، لم يختلط بالأفكار الشاذة ولم يجلس مع أهل البدع والزيغ، وبالتالي فهو سليم الاعتقاد من حيث الألوهيات، يعلم أن الله معه أينما كان وأنه محيط به وأنه يعلم السر وأخفى، وأن الله قدر الأشياء، وأن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون كيف يكون، ويعلم ما لا يكون إذا كان كيف يكون، فعلمه كشفي واسع، فهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء قدير. هذا هو اعتقاد المسلم الذي لم تختلط أفكاره ولا عقائده بأهل الزيغ والضلال، ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من الله يوحى إليه، وأنه أفضل الأنبياء، وأن لله رسل كثر، وأن لله كتب غير القرآن، يعلم هذا إجمالا، ويعلم أيضا أن رسول الله أخبر بالغيب وجاء بالمعجزة، وأنه كان صادق أمين، والصادق الأمين لا يكذب، وأنه جاء بالمعجزة وأخبر بالغيب. فإذا توفرت هذه الشروط فيكون هذا رسول، هو إنسان صادق أمين يأتي بالمعجزة ويخبر بالغيب، فهو يعلم دلالة نبوة نبينا إجمالا، ولو لم يعلم معجزات. فالإنسان العام يعرف أن القرآن معجز، خلاص يكفي هذه معجزة، يبقى النبي جاء بالمعجزة. ما هي معجزة النبي؟ قال القرآن، يكفي هذا. وإن كان النبي له معجزات كثيرة، والقرآن أيضا ليس معجزة واحدة بل هو آلاف المعجزات المتجددات، وبالتالي يكفي المسلم إقراره بأن الله واحد، وأن الله له الأسماء الحسنى، وأنه لا يدرك كنهه ولكن يعرف بالصفة ويعرف بأثر الأفعال ولا يعرف بالذات سبحانه وتعالى. فمن حيث الذات العجز عن الإدراك وعين الإدراك، أما من حيث الصفات فكلمنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته حتى نتعلم كيف نخاطبه وكيف أثرها في الأكوان. ثم بعد ذلك أخبرنا هذا النبي والقرآن أيضا بأمور مغيبات لا نراها تسمى سمعيات. أخبرنا أن هناك عالم الملائكة، وأن هناك عالم الجن، وأن هناك عالم البرزخ في القبر، وأن القبر فيه سؤال، وأن القبر إما نعيم وإما جحيم، وأن هناك بعث ونشور وسؤال وميزان وصراط وجنة ونار. هذه كلها أمور لم نرها بالحس ولكنها تسمى سمعيات، إيمان بالغيب. هذا هو باختصار علم التوحيد. فعلم التوحيد ليس فيه إشكال عند المسلم الذي لم يختلط قلبه بأي شبه، لأنه هو موحد مولود كده موحد منذ أن كان صغيرا. أول ما سمعت أذنه من أمه كلما أرادت أن ترضعه تقول له بسم الله، فرضع بسم الله وحمدت الله عندما فطمته من الرضاع، فنشأ على البسملة والحمد عند بدء كل شيء يسمعها مع بداية حياته وتكوينه، فاختلط دمه ووجدانه بذكر الله منذ صغره. حتى أنه كانت الجدات عندما تحكي لأحفادها الحكاوي التي تسليهم قبل النوم تقول له بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وما يحلى الكلام إلا بالصلاة والسلام على رسول الله. يجي الطفل يقول أمه مين رسول الله؟ تقول له أجمل الخلق، سيد الخلق، رسول رب العالمين، اسمه محمد وأمه آمنة وأبوه عبد الله، نشأ في مكة ومات في المدينة، قبلته الكعبة. هذه الأشياء يتربى عليها الطفل منذ صغره، منذ نعومة أسفاره، فهو يعلم مثل هذه الحقائق، ويعلم أيضا أن الله معه حتى ولو كان في حجرة مظلمة منفرد، وأن الله مطلع عليه فيخشى الله، فإذا عصى الله حتى على انفراد تأتي النفس اللوامة فتلومه، لأن الله اطلع عليه فيستحي من الله فيتوب إلى الله ويندم وهكذا. فنشأ وجدان المسلم على هذا. ولكن لما اختلطت عقائد المسلمين بعقائد غيرهم وفلسفات غير المسلمين نشأت تصورات غريبة الشكل متعلقة بهذه الحقائق كلها، الحقائق المتعلقة بالألوهيات والحقائق المتعلقة بالنبوات وما يجب أن نعتقد فيهم، والحقائق المتعلقة بوعد الغيوب. فمنهم من أنكر عذاب القبر، ومنهم من أنكر البعث والنشور، ومنهم من أنكر الحساب، ومنهم من أنكر الجنة والنار، ومنهم من أقر بالجنة وقال أن النار مجرد تهديد فقط ولا يوجد نار، ومنهم من أقر بالنار وقال بفنائها، وهكذا تفاصيل كثيرة نشأت. فكل مثل هذه الأشياء نفر من أجلها طائفة من علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر حتى يزيلوا أي تغبيش متعلق بها. وكان من بين المصنفات التي صنفت في هذا العلم المتعلق بالإيمان، فعلم التوحيد هو علم الإيمان الذي جاء في حديث سيدنا جبريل عندما سأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات الساعة. فالإسلام نشأ منه علم الفقه والشرائع، والإيمان ومكونات الإيمان نشأ منها علم التوحيد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلو ومر. فعلمنا أن أركان الإيمان ستة، كما أن أركان الإسلام خمسة فأركان الإيمان ستة. فالإيمان شيء وقر في القلب، والإسلام شيء ظهر على الجوارح، والإحسان شيء ظهر في السلوك والتعامل مع الأحداث ومع الأشخاص ومع النفس، هذا هو الإحسان. فالذي اهتم بتشهير معالم مقام الإحسان هم أهل التصوف وهم أهل السلوك، والذين اهتموا وشيدوا مقام الإسلام هم علماء الفقه والشريعة، والذين شيدوا معالم مقام الإيمان هم علماء التوحيد الذين قاموا وشيدوا هذا العلم. ونشأ هذا العلم على مر العصور منذ عصر التابعين وتابع التابعين، واستقر الأمر وتطور كلما نشأت أفكار شاذة تدخل في هذا العلم تتطور الردود عليهم وإزالة الشبهات من أذهان الناس. ولذا كثير من الناس يقول لما نتعلم علم التوحيد؟ نتعلمه حتى إذا ناقشت ملحدا كيف تناقشه، تتعلمه حتى تعلم الحق، فإذا رأيت الشبهة علمت أنها شبهة وأنها ضلالة فلا تقتنع بها ولا تنجر خلف أي إنسان يتكلم حول أمور متعلقة بالله أو متعلقة بالنبي بما لا يليق في حق الأنبياء. فهناك من أساء الأدب مع الأنبياء لأنهم لم يتعلموا علم التوحيد المتعلق بالنبوات. فإلى يومنا هذا هناك من يسيء الأدب في التكلم على الأنبياء ولا يعلم المرتبة العالية للأنبياء فيتكلم عنهم على أنهم بشر معتاد كسائر البشر، ويقيس تصرفاتهم على تصرفاته هو، ولا يعلم أن هناك فارق وبين شاسع بين النبي وبين الولي وبين الإنسان المؤمن العامي وبين العالم. والله جعل الذين آمنوا بعضهم فوق بعض درجات، فلا بد أن يعلم الإنسان هذا. وكانت من ضمن المؤلفات في هذا العلم المباركة التي تلقتها الأمة بالقبول مؤلف ومنظومة كتبها سيدي أحمد الدردير، وكان شيخ الجامع الأزهر. وشيخ الجامع الأزهر أيام سيدي أحمد الدردير كان هو شيخ الجامع الأزهر وهو رئيس جامعة الأزهر، لأن جامعة الأزهر هي جامع الأزهر في زمنين، لم تنفصل الجامعة عن الجامع الأزهر إلا حديثا. ولكن ما شيخ الجامع الأزهر معناه مفتي الديار وشيخ الجامع ورئيس الجامع، هذا معناه. فسيدي أحمد الدردير في عصره كتب منظومة وقررها على طلبة الأزهر ليدرسوها، لخص فيهم ما يجب على المسلم أن يعلمه في الألوهيات والنبوات والسمعيات، وما هي الردود التي لابد أن تكون في ذهنه أدلة على ما يعتقد وحجة على من يخالف، حتى تستقر العقيدة في قلب المسلم فلا تتلوث باختلاطه بعقائد غيره. فسماها الخريدة البهية، منظومة الخريدة البهية، والخريدة يعني اللؤلؤة والبهية يعني المضيئة، فكأنها لؤلؤة مضيئة في هذا العلم تدخل في قلب المؤمن يستقر بها الإيمان. وهي تلخص عقيدة العقيدة التي أجمع عليها المسلمون، تبعد عن كل زيغ متعلق بفرق المسلمين الضالة التي ضلت في هذه الأمور كالمجسمة وكالمرجئة وكالمعتزلة وغيرهم الكثير، وكذلك ترد على غير المسلمين. ثم لما صنفها هذه المنظومة، وقد كتبها في ليلة واحدة، هو كتبها في ليلة واحدة، فلما عرضها على الشيخ الصاوي وكان من أقرب تلامذته، نصحوه من معه أن يشرحها هو، يتولى هو شرحها، فشرحها هو بنفسه. ثم جاء الشيخ الصاوي وهو تلميذ سيدي أحمد الدردير المباشر، شرح شرح شيخه، ونحن اليوم سوف نقرأ متن الخريدة قراءة أولا، ثم بعد ذلك كل يوم في أيام الاعتكاف نشرح عدد معين من الأبيات حتى ننتهي منها على نهاية رمضان إن شاء الله. متن البريدة الخريدة البهية يبدأ طبعا ببسم الله الرحمن الرحيم على عادة كل مسلم، فكل شيء يبدأونه ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة القدير، أي أحمد المشهور بالدردير، فبيعرف نفسه له. الحمد لله العلي الواحد العالي من الفرد الغني الماجد، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار، لا سيما رفيقه في الغار. كل دي مقدمة، الحمد والصلاة والسلام على النبي مقدمة كل خطبة، مقدمة كل منظومة علمية، مقدمة كل أمر ذي بال عند كل مسلم. يبدأ بالحمد والثناء على الله والصلاة والتسليم على النبي والصحابة والآل والأطهار. وهذه عقيدة ثانية سميتها الخريدة الباهية، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، تكفيك علما إن تريد أن تكتفي، لأنها بزبدة الفن تفي. ويقصد بالفن هنا علم التوحيد. والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل. كده خلص المقدمة وسمى العلم اللي هيتكلم فيه وأثنى عليه حتى يحفز الخارج، ثم بدأ في صلب العلم. قال يبقى نمرة البيت نمرة 9 هو بداية العلم، كل اللي فات ده كان مقدمة. يقول أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم منحت لذة الأفهام. يبقى أنت بتدخل في علم التوحيد بالعقل، علشان تبتدي تناقش في علم التوحيد بتناقش بالعقل، والعقل يعني الأدلة. العقل أدلة العقل إيه هي؟ إما أمر واجب عقلي أو مستحيل عقلي أو جائز أو ممكن. إيه هو الأمر الواجب العقلي؟ هو ما لا يتصور العقل نفيه، ده الواجب عقلي. يعني لا يتصور العقل نفي انتفاء، يبقى اسمه واجب عقلي. والمستحيل عكس ما لا يتصور العقل ثبوته. الواجب العقلي زي ايه؟ لا يتصور العقل ان هناك فعل بغير فاعل. مظبوط؟ انت ممكن تتصور انك انت تدخل بيتك فتجد المائدة ممتلئة طعاما ولا يوجد أحد في البيت فتظن أن الطعام فعل نفسه، ولو لم تجد من أعد الطعام لابد العقل يفهم أن هناك شخص ما جاء وأعد الطعام على هذه الصورة، مش كده برضو؟ لأن لا يتصور العقل أن يكون هناك فعل بغير فعل. واضح؟ فده اسمه الواجب العقلي، لا يتصور العقل انتفاءه. والمستحيل عكسه، انك انت تعتقد ان هناك فعل بغير فعل، ده مستحيل ان يبقى في فعل بغير فعل. واضح؟ وواجب الواجب العقلي الوحيد هو الله، لاننا وجدنا الاكوان ولم تدعي الاكوان انها اوجدت نفسها، لم تدعي الشمس انها خلقت نفسها، ولا القمر، ولا حتى الانسان وهو اعقل ما في الاكوان لم يدعي الانسان انه خلق نفسه. الإنسان بطبيعته يشعر أن هناك من أوجده دون أن يرى الذي أوجده، وجوب عقلي، لأنه يستحيل أن يكون وجد صدفة، وبالتالي هو يشعر بالوجوب العقلي أن هناك فاعل لهذا الكون. فالكون فيه فعل، ولا بد لكل فعل من فاعل، فده يسموه الواجب العقلي. والمستحيل أن يتصور العاقل أن هناك فعل بغير فاعل، فلو تصور ذلك نقول عليه إيه؟ مجنون، يبقى مش عاقل. وعشان كده علم التوحيد تدخله إيه؟ من أحكام العقل. وأحكام العقل ثلاثة لا محالة، مش أربعة، إما واجب أو مستحيل وده عكسه، والممكن اللي هو بين البنين، يعني ممكن يبقى موجود وممكن شو موجود. فهمت بقى؟ زي أنا وإنت كده في الأكوان، إن الإنسان يبقى ممكن يبقى موجود وممكن يبقى الإنسان مش موجود، الحيوان يبقى موجود وممكن يبقى مش موجود، النبات يبقى موجود وممكن يبقى مش موجود، السماء ممكن تبقى موجودة وممكن تبقى مش موجودة، الشمس ممكن تشرق وممكن لا تشرق، فكل ما سوى الله من الموجودات هو ممكن. يعني العقل يتصور وجوده ويتصور عدمه، لأنه إذا وجد فهو لا يوجد بذاته، وإذا عدم فهو غير ضروري للوجود الأصلي لأنه ليس موجود بذاته، فكل ما سوى الله من العوالم ممكن. فهمت بقى؟ هذه الحكاية كلها. عشان كده الناس العوام المصريين لما تربوا على العلماء يقول لك إيه؟ ربنا عرفوه بإيه؟ بالعقل. فهمت بقى كلام المصريين؟ يقول لك يا ابني ربنا عرفوه بالعقل. فهمت بقى؟ عرفوه بالعقل لأن عرفوا بأن الكون فعل وفيه حركة، والفعل والحركة لا تكون إلا بمحرك وفاعل، فلا بد أن يكون هناك محرك وفاعل. العقل بيقول كده، ف فيبقى ربنا موجود. طب شفته؟ ما شفتوش، بس شفت الاثر. فالاثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، والسماء ذات ابراج، وبحر ذا امواج. افلا يدل ذلك يعني العوالم على ذات العليم الخبير؟ وعشان كده ربنا قال لنا المعنى ده كله في القران: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء. يعني كانك بيقول لك انظر للسماوات وانظر للارض وما فيها، فتجد انها علامه على وجود خالق حكيم مدبر عليم، وانه على كل شيء قدير. فهمت بقى المساله؟ هذه الحكايه ببساطه. وعشان كده بيقول لك ايه؟ اقسام حكم العقل لا محاله هي الوجوب ثم الاستحاله. الاستحاله اللي هو المحال العقلي. المحال العقلي غير المحال الطبيعي العادي. في محال عادي وفي محال عقلي. المحال العقلي لا يتصور ثبوته، لكن المحال العادي قد يعني يتصور العقل وجوده. يضربوا بيه مثال يقول لك لو كان ممكن تتصور ان في بحر من الذئبق، ايه المانع؟ موجود، ما اعرفش، ممكن لو ربنا اراد يخلق لنا بحر والذئبق يخلق، لكن ما خلقوش، ما شفناهوش في العاده، فيبقى سموه محال عادي، لكن ممكن عقلي. محال عادي يعني غير موجود، ما شفناهوش، لكنه ممكن عقلا، لان تحت قدره الله عز وجل. وعشان كده احنا الجنه ربنا بيقول فيها انهار من ماء غير آسف، فيها انهار من لبن، فيها انهار من عسل، فيها انهار من خمر، والانهار دي تتداخل مع بعضها دون ان تختلط. كل ده ممكن عقل، لكن ما شفناهوش. فيبقى ما في الجنه محال عادي، لكن ما زال في دائره الممكن. محال عادي اللي ما شفناهوش. فهمت بقى ازاي؟ يبقى في فرق بين المحال العادي والمحال العقلي. المحال العادي يعني لا وجود له الان تحت دائره الحس، الا انه يدخل تحت نطاق القدره. العقل يتصور انه ممكن يكون، لكن المحال العقلي العقل لا يتصور وجوده اصلا كوجود شريك للباري. لا يتصور ان هناك يكون مع فاعل هذه الاكوان فاعل اخر. لماذا؟ لان العقل ادرك ان لو كان فيهما آلهة اله غير الله لفسدت. لان الناس يقول لك المركب اللي فيها رئيسين ايه؟ بيغرق. يبقى لابد يبقى رئيس واحد. فهمت بقى المساله؟ فبالتالي يبقى المحال العقلي ان يكون هناك شريك مع الباري، او يكون هناك كون بغير مكون. ده محال عقلي لا يتصوره العقل. واضح؟ والوجوب العقلي انه هناك واجب الوجود ان يكون واحدا، وانه يكون متصل بكل كمال. لماذا؟ لان وجدنا الاكوان متكامله، ليس فيها خلل، وفقد الشيء لا يعطيه. فلو لم يكن كاملا ما كملت الاكوان، ولم يكن حكيما ما حكمت الاكوان. واضح؟ فدي الحكايه ببساطه. ثم الجواز اللي هو الممكن بقى. ثالث الاقسام فافهم منحت لذه الافهام. وواجب شرعا على المكلف معرفه الله العلي فاعرفي. اي انسان مكلف، والعقل مناط التكليف. طالما انت عاقل بقيت مكلف. عاقل بالغ بقيت مكلف. الصبي والطفل الصغير لسه ادراكه ضعيف، عقله لم ينضج، لكن اذا بلغ النضج صار مكلفا بالرشد والبلوغ. واضح؟ اذا زال العقل زال التكليف. وطالما احنا داخلين في علم يقوم على العقل، يبقى وجب على العاقل المكلف ان يعلم هذا العلم. واضح؟ وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي. أي يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. لازم يعرف إيه المحال المتعلق بالألوهيات، وإيه الواجب المتعلق بالألوهيات، وإيه المستحيل الممكن المتعلق بالألوهيات. وكذلك في النبوات يعرف ثلاث أحكام في النبوات: إيه هو الواجب في حق النبي، وإيه هو المستحيل في حق النبي، وإيه هو الممكن في حق النبي. عشان كده أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. ومثل ذا في حق رسل الله. ومثل ذا اللي هو الواجب والمحال والممكن، ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله. فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفى في ذاته فابتهلي، بيعرفك هو الواجب العقلي. فالواجب العقلي ما لم يقبل، يعني لا يقبل الانتفاء، الانتفاء عدم الوجود، يعني العقل لا يتصور عدم وجود، واضح؟ فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهلي. فبالتالي يقول يا رب علمني، فاهم؟ لان هو ربنا اللي هيعلمك، فهو بيردك برضه للاستعانه بالله في اثناء العلم. كلمه فابتهلي دي مهمه تربيه، انك انت مش هتفهم بعقلك بس، ده كمان محتاج التوفيق، فاهم؟ صحيح العلم ده عايز عقل، بس عايز كمان توفيق، لان التوفيق، لان العقل قد يفهم بالهوى فياتي الهوى يغبش عن الحق. عشان كده فابتهلي ان توفق من خلال هذا العلم ان تصل الى الحق، واضح؟ فدي نقطه هامه، انك لا تصل للحق بالعقل فقط، بل بالعقل مع توفيق الله. فكم من عاقل لم يصل، ادي معنى كلامه. والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت، ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأولي، ضد الأولي اللي هو ضد الايه؟ الواجب. هو عاملها اغنيه كده عشان الايه؟ الشباب يحفظوها والاطفال تحفظها، بحيث يقعدوا كده يرنموها وتبقى محفوظه. والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأولي، الأولي اللي هو الواجب. وكل امر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفاء. يبقى كل امر قابل لانه يبقى موجود، العقل يتصور وجوده ويتصور غيابه، ده ممكن ولا ممكن؟ يبقى جاهز. ممكن تقول ممكن ان انا اموت، ممكن، وممكن ان انا اعيش 100 سنه، ممكن، العقل يتصور كده ويتصور كده. طب ممكن اعيش 1000 سنه؟ محال عادي، لكن ممكن، بس محال عادي، ما شفناش حد عاش 1000 سنة، بس سمعنا إن سيدنا آدم عاش 1000 سنة، ممكن. طب ما إبليس عايش طول مدة العمر كله، الدنيا كلها مثلا، بس ده نادر، لكن العقل ما ينفهوش، لأنه ليه؟ تحت نطاق القدرة، فهمت بقى؟ فكل ما يقبل الوجهين، الوجود والعدم، يبقى ممكن. كل ما يقبل الوجهين، وجه الوجود وجه العدم، يبقى اسمه ممكن، واضح؟ ممكن يبقى معاك 1,000,000 جنيه، ممكن، وممكن يبقاش معاك فلوس خالص، ممكن، ممكن تبقى من كبار العلماء، ممكن، ممكن تبقى من كبار الجهلة، ممكن، ممكن تبقى مجنون، ممكن، ربنا يثبت عقلنا، فهمت ازاي؟ ممكن تبقى عاقل، ممكن، كل شيء في يد الله، فهمت بقى ازاي؟ يقبل كده ويقبل، يقبل الوجه، ممكن تبقى ابيض، ممكن تبقى اسمر، ممكن تبقى اصفر، ممكن تبقى صيني، ممكن تبقى مصري، ممكن تبقى ماليزي، ممكن تبقى في عصر النبي، ممكن تبقى في العصر بتاع الفتن ده، ممكن، كل ده ممكن، يقبل الوجهين، مش كده برضه؟ كل حاجة تقبل الوجهين تبقى اسمها ممكن، واضح؟ يبقى كل ما سوى الله من الوجود ممكن، لأنه يقبل الوجود والعدم، فهمت بقى ازاي؟ وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفا، وده مش محتاج بقى شرح، يعني بلا خفا، يعني لأن بنتكلم عقلا، فمش محتاج بقى إيه نشاور لهم على كل حاجة. ثم على من بأن هذا العلامة، أي ما سوى الله العلي العالم، من غير شك حادث مفتقر لأنه قام به التغير. فبيقول لك ثم على من، علمًا يعني يقينا، فالعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. يبقى على من هنا يعني اعلم بالعلم باليقين، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، يبقى ده اسمه العلم. ثم على من بأن هذا العلامة، العلامة اللي هو كل ما سوى الله، سموه عالم ليه؟ لأنه علامة على خالقه. سموه عالم ليه؟ علامة على خالقه. ثم على من بأن هذا العالم، أي ما سوى الله العلي العالم، يبقى العالم إيه هو؟ كل ما سوى الله. عشان كده الصوفية يقول لك إيه؟ فارق السوى ولا تحجب به، السوى اللي هو ايه العالم، كل ما سوى الله اسمه سوى، فهم؟ ثم علمان بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر. حادث يعني إيه؟ له بداية. مفتقر يعني لا يقوم بنفسه، يحتاج من يقوم به، واضح؟ يبقى حادث له بداية، وطالما له بداية يبقى له نهاية، كل ما كان له أول يبقى له آخر. حادث مفتقر، مفتقر ليه؟ لأنه لا يقوم بنفسه فيحتاج من يدبر أمره، واضح؟ يبقى مفتقر لمن يدبره. لأنه إيه الدليل على أنه حادث مفتقر بقى؟ لأنه قام به التغير. يبقى أول ما يحصل حاجة بتتغير تبقى حادث، طالما بتتغير معناه أن غير الحادث لا يتغير، وعشان كنا نقول الله دائم باقي، دائم باقي لا يتغير، وكل ما سوى الله يتغير، فهم؟ العوالم بتتغير، انت نفسك من العوالم بتتغير، مرة جنين ومرة صبي ومرة شاب ومرة شيخ ومرة ميت ومرة بعث ونشور ومرة جثة في القبر، تتغير قاعد كل شوية بتتغير، صورتك نفسها بتتغير، مرة شعر أسود ومرة شعر شايب ومرة سنان سليمة ومرة سنان مخلوعة ومرة ماشي كده بطلاقة ورشاقة ومرة بقى بعجاز وبيعرج، كل حاجة بتتغير، والشمس تطلع مشرقة صحيحة بيضاء وبعدين تيجي في الزوال وبعدين تصفر وتحمر وتختفي، حتى الشمس بتتغير والنجوم تظهر وتختفي، والقمر مرة هلال ومرة بدر ومرة يختفي خالص وهكذا. يبقى كل ما سوى الله قام به التغير، يبقى طالما قام به التغير يبقى حادث مفتقر. وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه، اللي هي دي، لأن قال لهم على الكوكب بقى ده ربنا، فلما أفل قال لو أحب الأفلين، لأن طرأ عليه التغير. طب والقمر، بتعبد القمر بقى ده رب، فلما أفل قال إني بريء مما تشركون، مش كده برضو؟ وبعدين لما قال الشمس لعباد الشمس، طب ينفع الشمس إله؟ فلما أفلت يعني غربت قال إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني الذي لا يتغير، لأنك طالما تغير معناه مقهور، التغير دليل القهر، ولابد أن يكون موجد العالم قاهر غير مقهور، فهمت بقى؟ فالتغير دليل القهر، وطالما مقهور يبقى غير معبود، فهمت ازاي؟ يبقى غير الإله، فالإله قاهر وغيره مقهور، ادي الدليل اللي هو ربنا قال عليها تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، اللي هي قيام التغير بالسوى، فلا يصلح أن يكون خالقا لها، لأن الخالق لابد أن يكون قاهر مدبر حكيم، واضح؟ ثم علمن بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حديث مفتقر، لأنه قام به التغير. شوف أغنية جميلة إزاي؟ كلها علم وأغنية، علشان كده من ربي أولادنا على مثل هذه الأشياء يقوم يطلع، أما يقعد مع أي حد بقى يكلمه يعرف يرد إزاي وإيه الدليل على إن العالم ده مخلوق، تقول له لأنه قام به التغير. طب ما كل حاجة بتتغير يبقى مقهورة، والمقهور دليل أن هناك من قهره، لأن لا فعل بغير فاعل، فلا قهر بغير قاهر، ولا رزق بغير رازق، ولا مخلوق بغير خالق، ولا متحرك بغير حركة، ولا حركة بغير محرك، مش كده برضو؟ كل دي أدلة واضحة تبقى في ذهنك بتكلم بها مين؟ اللي بينكر وجود الإله من الأصل، فدي تفيدك في مناقشة الملحد، لكن ما تفيدكش في مناقشة المسلم، لأن المسلم عنده هذه القضية، ولا تفيدك أيضا في مناقشة اليهودي، لأن اليهودي يعترف بوجود الله، ولا تفيدك في مناقشة المسيحي، لأن المسيحي يعترف بوجود الله، لكن تفيدك حاجات تانية في الواجب والمستحيل المتعلق بالله في مناقشة هذا اليهودي والمسيحي، لأن المسيحي اعتقد أن الله يولد وأنه يحمل وأن له صورة في الأكوان، فلازم تيجي تكلمه بقى وتفهمه ان هو اعتقاده في الله وصفه بغير صفته، وتكلم اليهودي لانه اعتقد ان الله بخيل وان الله سبحانه وتعالى مقهور. اسرائيل يعني ايه؟ يعني مقهور، قاهر الرب عنده، وان ربنا بيتعب، خلق السماء والارض في 6 ايام وبيستريح يوم السابع. ده كده بقى يبقى هو اعترف بوجود الله لكن وصفه بغير صفته. فيبقى هنا كل واحد بتناقشه على حسب ايه القضيه اللي هو متعلق بيها. حدوثه وجوده بعد العدمي، دليل الحدوث ايه؟ ان ليه اول، كان ما كانش موجود بقى موجود، طرأ على الاكوان، يعني ايه بقى؟ يبقى ليه اول. حدوثه وجوده بعد العدمي، وضده هو المسمى بالقدمي، القديم اللي هو لا اول له، نقول الله دائم باقي لا يزول، قهر الزمان بالأولية وقهر الفناء بالآخرية لأنه قاهر سبحانه وتعالى. لكن أنت ليك أول وليك آخر، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. يبقى أول صفة واجبة تعرفها في الواحد المعبود إيه؟ الوجود. يبقى صفة الوجود كويس؟ فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود، إذ ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري. كل أثر يعني كل فعل يهدي إن هناك فاعل. إذ ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري. وذي تسمى صفة نفسية ثم تاليها 5 سلبية. صفة نفسية يعني ذاتية، فالوجود صفة ذاتية، النفسية اللي هي الصفة الذاتية، واضح؟ ثم تاليها 5 سلبية. السلبية اللي هي بتسلب ايه؟ اي نقص، يسموها سلبية لان تسلب النقص، وجودها يسلب نقصا، فيسموها صفة سلبية. ليه؟ لان اعتقادها ينفي نقصا، يسلب نقصا، يسموها صفة سلبية. وهي القدم، وهي القدم بالذات فاعلم، والباقى قيامه بنفسه نلت التقى. وهي القدم بالذات فاعلم، والباقى يبقى قديم باقي، قديم باقي، أول آخر، قديم باقي هي أول آخر، فهمت ازاي؟ وهي القدم بالذات فاعلم، والباقى قيامه بنفسه، وبعدين التالتة قيامه بنفسه، القيوم، لأنه لو لم يقم بنفسه احتاج غيره، ولو احتاج غيره كان مفتقر، والله لابد أن يكون مستغني، فيبقى قائم بنفسه. قيامه بنفسه نلت التقى. تخالف للغير ليس كمثله شيء، أو تخالف للغير يعني ليس كمثله شيء. تخالف للغير وحدانية، واحد ليس معه ثاني. وحدانية في الذات أو صفاته العالية. والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. الفعل في التأثير، كل فعل له أثر. هل الفعل ده أثره بسبب الفعل نفسه ولا بسبب الفاعل؟ بسبب الفاعل. فالله سبحانه وتعالى يخلق الأثر عند حدوث الفعل، فالفعل لا يخلق الأثر، بل الذي يخلق الأثر هو الله. وعشان كده احنا نقول ايه؟ المسلم اذا مرض ياخذ الدواء، والشافي هو الله. فالدواء لا يخلق الشفاء، ولكن الله يخلق الشفاء عند تعاطي الدواء. فهمت بقى ازاي؟ لكن الدواء نفسه لا يخلق الشفاء. نقول ان الماء لا يخلق الري، ولكن عند تناول العطشان للماء يخلق الله الري. فالماء لا يخلق الري، واضح؟ والنار لا تحرق بذاتها، بل الله يخلق الحرق عند مسامتة النار للأجسام. فالنار لا تحرق بذاتها، النار محرقة إيه؟ ده حكم طبعي عادي، يعني من كثرة تكراره الناس تفتكر إن النار هي اللي بتحرق، لا، ده من كثرة التكرار فقط اشتبه على الناس هذا. لكن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى مع كل مسامة للنار لأي محروق يخلق الحرق، وكذلك السكين لا تذبح بذاتها بل تذبح، الله يخلق الذبح عند محاذاة السكين للمذبوح. وعشان كده المصريين العوام يقولوا ايه، لو صبر القاتل على المقتول لمات لوحده، لان اللي موته ربنا، لكن فعل القاتل خلق الله معه القتل، خلق معه الموت بس. فهمت ازاي؟ لكن لو صبر القاتل على المقتول مات وحده لانه مات باجله. فهمت بقى المسألة؟ كل دي عقائد مستقرة في أذهان المسلمين، لأننا لو قلنا أن الأشياء لها قوة ذاتية لنسبنا أن هناك فاعل مع الله. فهمت إزاي؟ وعشان كده من قال بالإيه؟ بالقوة الكامنة، زي بعض الفلاسفة قالوا ده النار فيها قوة كامنة تحرق بذاتها، والماء فيه قوة كامنة يروي بذاته، والطعام فيه قوة كامنة يشبع الجائع. قالوا بالقوة الكامنة، المسلمين ما قالوش بالقوة الكامنة، قالوا لا، ده ربنا ممكن يخلق إنسان جائع ويأكل ولا يشبع، ويخلق إنسان عطشان يشرب ولا يرتوي، ويخلق إنسان يتعرض للنار ولا يحترق، ويخلق إنسان ويتعرق للسكين ولا يذبح. فهمت بقى إزاي؟ حتى يبين لك أن التكرار هذا تكرار عادي لكن ليس فاعلا بذاته. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده يقول والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. اللي يقول إن الطبيعة فاعلة أو أن كل شيء علة للآخر، يعني إيه العلة؟ العلة دي علاقة لا تنفك بين المعلول والعلة، علاقة لا تنفك، الأبوة والبنوة، الأبوة والبنوة يسموها علة ومعلول، يعني لا تكون أبا إلا أن يكون لك ابنا فلا تنفك عنهما. فهمت إزاي؟ ما ينفعش تبقى أب إلا إذا كان لك ابن، والابن ما ينفعش يبقى ابن إلا إذا كان له أب، فالابن مفتقر للأبوة والأبوة مفتقرة للبنوة، فالعلاقة علة ومعلول علاقة افتقار، بحيث لا توجد أحدهما إلا لا يتصور غياب الآخر. فالعلاقة بين الله وبين الأكوان ليست علاقة علة ومعلول، لأن الله يخلق ما يشاء ويختار. فهمت بقى ازاي؟ لأن هناك من الفلاسفة قالوا إن طالما الله خالق لابد أن يكون هناك مخلوق، وطالما الله مكون يبقى لابد أن هناك كون، فالله خالق قديم يبقى هناك مخلوق قديم مع القديم، فقالوا بقدم العوالم. فهمت بقى الحكاية؟ إيه اللي قال لهم بقدم العوالم؟ لأنهم قالوا بالعلة، لأن طالما خالق لا يتصور خالق بغير مخلوق، وطالما هو خالق من القدم يبقى هناك مخلوق بالقدم، يبقى هناك قديم مع الله. فهمت ازاي؟ لان اعتبروها بالعله. المسلمين قال لك لا، ما فيش حاجه اسمها عله، الله سبحانه وتعالى لا يقهره شيء ولا يوجب عليه احد شيء، فالله يفعل بالاختيار ولا يفعل بالوجوب، فالعلاقه بين الله وبين الاكوان علاقه اختيار وليست عله ومعلول، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيره، بيرد على اللي قالوا بالعله. طب والطبع؟ يقول لك الطبيعة فاعلة، الطبيعة فاعلة، الطبيعة ليست عاقلة، وتنوع ما في الطبيعة يدل على أن هناك فاعل مختار. وعشان كده ربنا يقول لك إيه، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك الآيات لقوم إيه يعقلون. جاب لك العقل هنا، ما قالش يتفكرون حتى، قال يعقلون، لأن ده أمر يضرب بالعقل، لأن لما تبقى تربة واحدة، تراب واحد، والمية واحدة، والنوايا واحدة، وتطلع نخلة براسين، دي تطلع بلح أحمر ودي بلح أصفر، وده يبقى طعمه ماسخ وده طعمه حلو، بل البلح نفسها نص منها ماسخ ونص حلو، يبقى هناك فاعل مختار بقى. لو كانت الطبيعة فاعلة ما كانش فيه تنويع لا في الألوان ولا في الأشكال، فهمت ازاي؟ عشان كده يقول لك ايه صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد. صنوان يعني ايه؟ يعني نوايا واحدة طالع منها نخلتين، نوايا واحدة طالع منها، وغير صنوان نوايا واحدة طالع منها نخلة يطلع منها آلاف البلح، وكل بلحة ليها طعم شكل ولون شكل، وهم كلهم من بلحة واحدة ومن تراب واحد ومن واء واحد، ويتفاوتون في اللون والطعم والصفة، دل أن هناك فاعل مختار. فالطبيعة لا تعرف التنويع، وعشان كده احنا نقول المطبعة، المطبعة تعمل لك كل حاجة زي بعض، فهمت ازاي؟ فالطبيعة لو كانت فاعلة كان يبقى كله زي بعض، لكن احنا ما فيش كله زي بعض. يهو من يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، لأنه ينكر الفاعل المختار. فهمت بقى المسائل؟ ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت، اللي هم بعض الفلاسفة قال لك إن النار تحرق بقوة مودعة فيها، والسكين تسبح بقوة مودعة فيها، والدواء يشفي بقوة مودعة فيه، فهمت ازاي؟ والماء يغرق بقوة مودعة فيه، وهكذا إلى ما لا نهاية من الإيه؟ من التأثيرات. فمن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت، لأن بعض المبتدعين من المسلمين قالوا بالقوة الكامنة، ونسب القول ده لابن تيمية ومن وافقه من الوهابية، وقالوا بالقوة الكامنة. واضح؟ لو لم يكن متصفا بها يعني بهذه الصفات السلبية لازم حدوثه وهو محال فاستقم، يلزم من انتفائها عدم الكمال، فيبقى وجب وجوبها، لأن وجوبها يسلب النقص، فسموها صفات سلبية عشان كده، لأنه يسلب النقص. لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محال فاستقم، لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي. لو لم يكن هو أول بلا ابتداء لكان كل أول له أول، وكل أول له أول إلى ما لا نهاية، والعقل لابد أن يصل إلى بداية لا بداية لها، لأن التسلسل في العقل محال. فهمت بقى إزاي؟ تقول من خلق كذا، تقول الله، تقول في الآخر من خلق الله، تقول بقى أقف، لأن ده يؤدي للتسلسل، والتسلسل محال عقلي، فلا بد أن يكون هناك أول بلا ابتداء، لأنه يفضي إلى التسلسل والدوري. علة ومعلول دور، لو لم يوجد ده يبقى مش هتوجد ده، ده دور اسمه الدور، اللي هو إيه؟ إنه ده معتمد على ده، بحيث لا يوجد هذا إلا إذا وجد هذا، يسموه الدور. برضو ده ينفي هذا اللي إحنا قلنا هي العلة، ومن يقول بالطبع أو بالعلة، لأن العلة عدم القول بالعلة ينفي الدور. فهو الجليل والجميل والولي والطاهر، هي حقها والظاهر، والظاهر وينفع والطاهر، انت مكتوب عندك ايه؟ وتنفع والظاهر، تنفع الاثنين، لأن في نسختين على فكرة للخريطة، نسخة بالظاهر ونسخة بالطاهر، والاثنين صح. فهو الجليل والجميل والوالي والظاهر القدوس والرب العالي، وممكن تقول والطاهر القدوس والرب العالي، منزه عن الحلول والجهة، لأن الحلول أن يحل في حادث معناه الانتقال، والانتقال علامة الحركة، والحركة تؤدي إلى الحدوث والتغير، مش كده برضو؟ لأن التغير ناتج عن الحركة، فلو هيحل يعني هيتحرك، ولو تحرك يبقى يتغير، وإحنا قلنا أنه لا يتغير، يبقى منزه عن الحلول والجهة، لأن الجهة تدل على أنه حال في مكان افتقر للمكان، فهمت إزاي؟ فدل على الافتقار، ولكنه هو كان قبل المكان فلا جهة، وعشان كده هو بكل شيء محيط، فلو قلت بالجهة هيبقى مش بكل شيء محيط، فهمت إزاي؟ فهو منزه عن الحلول والجهة والاتصال والاتصال الانفصال والسافة، فهو لا يتصل ولا ينفصل، لا تقول عليه متصل بالأكوان ولا تقول عليه منفصل بالأكوان، ربنا بيقول هو معكم أينما كنت بغير اتصال ولا انفصال. طب ازاي يعني؟ ما خلق لك المراية عشان تتصور هذا المعنى، انت صورتك في المراية ليست هي انت، وليست هي انت، وليست هي أنت، مش كده برضو؟ يعني صورتك في المراية هي أنت وليست أنت، صح ولا لأ؟ وانت متصل بيها ولا مش متصل؟ بدون اتصال، منفصل عنها ومنفصل، لا تسمى منفصل ولا تسمى متصل، لانك لو بعدت عن المسامات ما ظهرتش، ولو وقفت وندمها وجدت، لكن هل في حبل بينك وبينها؟ هل في شعاع؟ هل في اي حاجة؟ فلا توصف بالاتصال ولا بالانفصال، ولا توصف بانها هي انت وليست هي انت، واخد بالك ازاي؟ فخلق لك المرآة عشان تتصور هذه المعاني، أن الله معكم أينما كنتم بغير اتصال ولا انفصال، كصورتك في المرآة هي معك كلما تحركت، وليست هي أنت، ولست أنت حال في المرآة، بحيث أنها لو كسرت المرآة لا تجرح أنت في الحقيقة، مش كده برضو؟ ممكن تكسر صورتك في المرآة وتنفجر المرآة لو أنت زي ما أنت سليم، مش كده برضو؟ وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تنفي أنها ليست أنت ولا أن تثبت أن هي أنت، فخلق لك المرآة حتى تتصور هذا المعنى، فإذا كان هذا في مخلوق فما بالك بالخالق، فسلم تسلم. فهمت بقى؟ منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسافة. ثم المعاني سبعة للرائي، أي علمه المحيط بالأشياء، صفات المعاني بقى. ثم المعاني سبعة للرائي، أي علمه المحيط بالأشياء، خيانة حياته، يبقى ايه؟ موجود قيوم يعني قائم بذاته، مش كده برضو؟ حي. طب وعرفت لانه حي؟ لانه خلق الحياة وفاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد ان يكون حي لانه خلق الحياة. فهمت بقى ازاي؟ حياته حياته وقدرات إرادة، يبقى الحياة والقدرة والإرادة، حياته وقدرات إرادة، وكل شيء كائن أراد ما شاء الله كان وما شاء الله يكون، وإن يكن بضده قد أمر، ولو أمر بغير إرادته فالقصد غير الأمر فاطرح الميرا، فالأمر بفعل الشيء غير الإرادة، الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك كافر ومؤمن، أراد هذا في حكمته، ثم أمر الناس جميعا أنهم يؤمنوا، فالأمر غير الإرادة. فهمت بقى إزاي؟ الأمر حاجة والإرادة حاجة، ما شاء الله كان ولم يشأ له، وإن يكن بضده قد أمر، يعني بضد الإرادة، أمر بضد الإرادة، أمر أن الناس كلها تدخل في الإيمان، وفي نفس الوقت أراد أن يكون هناك كافر ومؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن بحكم الاختيار الذي جعله الله في المخلوق المكلف، وما تشاءون إلا أن يشاء الله أن تشاءوا. فهمت إزاي؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله أن تشاء، يعني خلقك الله وشاء أن يكون لك مشيئة بس، فلما كان لك مشيئة فبقى منكم كافر ومنكم مؤمن، وهو أمر بالإيمان وأراد الكفر والإيمان، فالإرادة غير الأمر. فهمت بقى المسألة؟ بس. وإن يكن بضده قد أمر، يعني بضد الإرادة، قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح الميرا، الميرا الجدال، يعني ما تجادلش، ليه؟ لأن الوجود يمنعك من الجدال، ما هو موجود أهو، في كافر وفي مؤمن، وربنا ما يحبش الكفر. طب ليه إزاي يبقى موجود؟ يبقى الأمر غير الإرادة. فهمت بقى إزاي؟ ربنا ما يحبش الفحش ولا الفواحش، لكن في فحش وفواحش. الوجود يمنعك من المراء. فهمت إزاي؟ من المراء اللي هو إيه؟ الجدال يعني. انظر إلى فعل الله في الأكوان، وانظر إلى أمر الله في الشرائع. تعلم أن الأمر توجه إلى مخلوق يفعل ما يشاء ويختار، وهو مسؤول عن اختياره يوم القيامة، فاستوجب وجود عقوبة ووجود ثواب. فهمت بقى المسألة؟ فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات، فاحفظ المقام، كلامه والسمع والإبصار، فهو الإله الفاعل المختار، وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عاد الحياة، ف فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام، وقدرات إرادة تعلق بالممكنات كلها آخذ توقع. الحاجات دي هنشرحها بعدين، بس أنا إيه، أنا الأول أنا كنت بعلق عشان أفتح شهير، لكن لسه إحنا مش هنشرح النهاردة، نهاردة في الشرح، للشرح بكرة، لمجرد فتح شهير. واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى، وكلها قديمة بالذات، يعني كل الصفات دي قديمة بالذات، لأنها ليست بغير الذات، لأنها قائمة بالذات، والذات قديمة تبقى قديمة بالذات. ثم الكلام ليس بالحروف، الله يتكلم كلام الله بس ليس بالحروف. ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف، لأن الترتيب محتاج زمن، والله سبحانه وتعالى لا يفتقر كلامه لزمن أصلا، مش كده برضو؟ والحروف قيود للكلام، والله يتكلم بلا حرف لأنه لا يتقيد. فهمت بقى إزاي؟ والحروف تحتاج لمخارج، والمخارج تحتاج لآلة، والله لا يفتقر لآلة. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده الحروف ليها مخارج، والمخارج دي محتاجة شفتين، ومحتاجة السنان، ومحتاجة سقف الحلق، محتاجة اللسان، ومحتاجة الإيه اللهاء، ومحتاجة الحلق، ومحتاجة الحنجرة، ومحتاجة جريان النفس. كل دي أصوات. كلام الله مش كده بقى، لأنه لا يفتقر لهذا. فهمت بقى إزاي؟ أدي معناه. ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف، ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فاعلما، لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا، وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناها. وكل اللي ما فيهوش هذه الصفات دي يبقى في الفقر قد تناها، يبقى عبد مخلوق. فهمت بقى؟ والواحد المعبود لا يفتقر، والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغنى المقتدر، جل الغني المقتدر، وجائز إيه جائز بقى في حقه، وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد، يبقى يفعل ما يريد، ويفعل ما يريد بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته. أدي الممكن. فهمت ازاي؟ ده الجائز. وجائز في حقه الإيجاد، يخلق أو ما يخلقش، يرزق أو ما يرزقش، يعذب أو ينعم، يمرض أو يعافي، يضيق أو يوسع، يقبل أو يبسط، يفني أو يخلق، كل ده جائز في حقه. وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد، ومن يقل فعل الصالح واجب زي المعتزل قالوا بالوجوب العقلي أن يفعل الأصلح، إن ربنا عقلا يجب عليه أن يفعل الأصلح، فحكم العقل على الله فقالوا بالوجوب العقلي، فبيرد على المعتزل. ومن يقل فعل الصالح واجب على الإله قد أساء الآداب. واجزم آخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي، إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل. الله موجود، وكل موجود العقل لا يحيل رؤيته، يبقى رؤية الإله جائز، لأن طالما موجود والموجود يمكن أن يرى. العقل بيقول لك أي حاجة موجودة ممكن أراها، يبقى خلاص طالما موجود يمكن أن يرى، فالعقل لا يحيل هذا. ثم ثبت ذلك بالنقل، أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، أنكم ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، وربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا يرد أيضا على المعتزلة الذين أنكروا الرؤية. واضح؟ كل دي ردود عليه. وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة، أربع صفات واجبة في الرسل. وصف جميع، يبقى خلص الألوهيات دخل على النبوات. فهم؟ وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة، ويستحيل ضدها عليهم، وجائز كالأكل في حقهم. وآية في سيدي محمد المرزوقي في عقيدة العوام قال وممكن في حقهم كل عرب كخفيف المرض، ده في الأنبياء. هو هنا بيقول لك وجائز في حقهم إيه، وجائز ويستحيل ضدها عليهم وجائز يعني الممكن كالأكل في حقهم. يبقى الأكل والشرب والجوع والعطش والتعب والنوم والموت والجرح مش كده، والإنجاب والزواج كل ده جائز في حق الرسل، والحزن والفرح والابتسامة والبكاء كل ده جائز في حقهم. والمرض مش أي مرض بقى يجوز على الرسل، كخفيف المرض دي ألا يكون معديا وألا يكون مقززا وألا يكون ينبني عليه عاهة. يبقى الأنبياء ما يمرضوا يمرضوا بمرض غير مقزز حتى لا يأنف منهم الناس، فلا تخرج منهم روائح كريهة ولا صديد وقيح، ولا يمرضوا بأمراض معدية حتى لا يأتي الأذى من قبلهم لأتباعهم، ولا يمرضوا بمرض يؤدي إلى أن يقعدهم فيفقدهم حواسهم. واضح؟ عشان كده قال لك وجائز في حقهم كل عرض كخفيف المرض. ما هو دي الإسرائيليات لما قالوا على سيدنا يوم بيخر كوحدة، ده الإسرائيليات اليهود، احنا ما عندناش الحكاية دي، واخد بالك؟ ده اليهود اللي قالوا كده. عشان كده مهم انك انت لما تسمع بقى العقائد دي تقوم ما تيجي تعرف التفسير حاجة تتقال في حق الأنبياء ما تلاقيش تعرف على ان دي إسرائيليات. فهمت بقى ازاي؟ ادي ميزة انك انت لما تضبط عقلك الأول تقوم ما تيجي تعرف التفسير في قصص الأنبياء تقول اه السطر ده غلط والحقيقة دي غلط والكلام ده فاق وده ما ينفعش وده ما يصحش، وتقعد بقى ايه تبقى ايه أستاذ كبير علامة. يبقى لما تتعلم تصحح لغيرك. فهمت ازاي؟ ما تبقاش بقى وعاء بتاخد أي حاجة وخلاص، ما ينفعش، بحيث لما تسمع واحد بيتكلم عن الأنبياء تقول إنه أساء الأدب أو هذا الإنسان لا يعني يراعي الأدب في الأنبياء، فتعجب بهذا وتنتقد هذا وتعترض على هذا وتصحح لهذا وهكذا. ليه؟ لأنك عرف إن دول مقام عالي. فهمت بقى المسألة؟ وإرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى النعمة ومولي النعمة، تنفع الاثنين، مولى النعمة ومولي النعمة. يبقى إرسال الرسل واجب على الله؟ لا، ده محض تفضل، مش واجب على الله أن يرسل لنا الرسل، ده محض تفضل منه سبحانه، لأن ما فيش وجوب عقلي على الله. عشان كده يقول لك إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى النعمة أو مولي النعمة، تنفع الاثنين. ويلزم الإيمان هنخش في السمعيات بعد كده عشان نخلص العلم ده، خش في السمعيات. ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء، وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضرور، وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام، فأكثرن ذكرها بالآداب ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب. فأكثرن من ذكر الخريدة البهية، يعني الكلام اللي فات ده، يعني ذكرها كويس واحفظها كويس، فأكثرا من ذكرها يعود على الخريدة البهية بالآداب، بالأدب، إنك أنت تراعي إيه، إن تقول يا رب وفقنا والتواضع، ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب اللي هي رتب العلماء، وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا ثناء. هنا بقى التصوف السلوك، خلص بقى علم العقائد، عايز أقول لك بقى السلوك بناء على هذه العقائد اللي استقرت في قلبك أن هناك إله قاهر معك قادر عليك مكلفا لك محاسبا لك وأرسل لك نبيا وأسوة، وأن هناك جنة ونار وميزان، فلابد أن يستقيم سلوكك على وفق هذا الاعتقاد، فتكون بين الخوف والرجاء والمراقبة والمشاهدة والصبر والأناة وغير ذلك من الصفات الضرورية لكل مريد للوصول للحق، اللي هي سلوك التصوف. فعشان كده جابها لك في الآخر، لأن ربنا بيقول على النبي بيعلمنا ثلاث حاجات، يعلمكم كتابة اللي هو القرآن والحكمة اللي هي السنة ويزكيهم اللي هو التصوف. فهمت؟ فدخل في التزكية. وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنائي، وجدد التوبة للأوزاري، عندك ايه؟ انا عندي ناس ممسوح. عندي ناس ممسوح. وأجدد التوبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار. لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الخاسرون والكافرون. لا تيأسا من رحمة الغفار. وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا. فكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور كما عنه ما فرض. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. شفت أدي كل ده موجود في القرآن. فكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه ما فرض. فكن له مسلما كي تسلما. فكن له مسلما كي تسلما. تنفع مسلما ومسلما تنفع الاثنين. فكن له مسلما كي تسلما واتبع سبيل الناسكين العلماء. يعني العبادة مع العلم. الناسكين العباد وهو ايه؟ مع العلم. عبادة بغير علم قد تؤدي الى فساد ومكر من الشيطان. واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الاغيار بالجد والقيام في الاسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الاثام مراقبا لله في الاحوال لتتقي معالم الكمال. وقل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الروح يا رحيم الرحماء. والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم. أدي خليل البيت 71 بيت كويس. بكرة هنبتدي نقرأ شرح الشيخ نفسه كويس مع التعليق. احنا بس النهارده خدناها اجمالا بحيث اللي هيكتفي بالشرح النهارده ممكن يبقى تمام التمام. هي دي عقيده الازهر الشريف اللي بيدعي الوهابيه انها عقيده فاسده. هي دي عقيده الازهر الشريف اللي بيعلمها الازهر لابنائه على مر العصور. يجي لك شويه الوهابيه بتوع اليومين دول يقول لك الاشعريه ضلاليه. ف حسبنا الله ونعم الوكيل هداهم الله إلى الصراط المستقيم. ونعف ألسنتنا أن نرد عليهم كما يدعون علينا ولكن نفوض أمرنا إلى الله وتبرعنا بعرضنا للمسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا ويسلم سائر أمة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا.